وتعلم أحياءنا، فاللهم أصلحهم. اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك والعتق من نيرانك، والعتق من نيرانك. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والغلاء، اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والغلاء يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا بديع السماوات والأرض، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. يا حنان يا منان، يا حنان يا منان، أمنن علينا بتوبتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك، وغفرانك ورضوانك، وغفرانك ورضوانك. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل ضيق مخرجا. اللهم فرج هم المهمومين، اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين. اللهم قض الدين عن المدينين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم عاف مبتلانا ومبتلى المسلمين، اللهم عاف مبتلانا ومبتلى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم من مات من آبائنا وأمهاتنا وجيراننا وإخواننا وأصدقائنا وأحبابنا وأحبتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا، وارحم اللهم برحمتك الواسعة جميع أموات المسلمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور، والفسحة والسرور. اللهم اغفر لهم وارحمهم، عافهم واعف عنهم، أكرم نزلهم، وسع مدخلهم، اغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نورنا بنور القرآن، وزيننا بزينة القرآن، وأكرمنا بكرامة القرآن، وألبسنا بخلعة القرآن. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن. اللهم اشفنا بشفاء القرآن، عافنا بعافية القرآن، برحمتك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين، يا رب العالمين. اللهم احفظ بلدنا هذا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين.